فننتقل بعد ذلك إلى درس دليل الطالب. كنا قد وصلنا إلى باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. العيدين تثنية عيد، وسمي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، أو من باب التفاؤل ليعود ثانية. والمراد به العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يقع في مناسبة شرعية. أما مناسبة عيد الفطر فهي انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين فيه الله تعالى بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من صالح الأعمال. وأما عيد الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهناك عيد ثالث للمسلمين، ما هو هذا العيد؟ الجمعة. الجمعة هي عيد الأسبوع، قد ورد في بعض الروايات تسميتها عيدا، فهي العيد الثالث. هذه أعياد المسلمين ولا يجوز اتخاذ غيرها من الأعياد، لا يجوز اتخاذ غيرها عيدا، واتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة في الدين. وأول عيد شرع في السنة الثانية من الهجرة وكان عيد فطر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن لهم يومين يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. رجه أبو داود الترمذي، قال الحافظ في البلوغ إسناد بإسناد صحيح. وهذا يدل على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسرور يوم العيد، بل ربما نقول إن إظهار الفرح والسرور يوم العيد إنه مشروع، إن إظهار الفرح والسرور يوم العيد إنه مشروع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل فيهما، يلبس فيهما أحسن ثيابه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها جاريتان تضربان بالدفن، ودخل أبو بكر وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهم يا أبو بكر، فإنها أيام عيد، وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال حافظ بن حجر فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. طيب، يذكر عن بعض العباد أنه مر بقوم يفرحون في يوم العيد فقال: إن هؤلاء قد أخطأوا، فإن كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين، وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا بفعل الشاكرين. كيف نجيب عن هذا؟ يعني هو أنكر على هؤلاء الذين يفرحون يوم العيد وقال: إن كان هؤلاء لم يتقبل منهم ليس هذا فعل الخائفين، وإن كان لم يتقبل ليس هذا فعل الشاكرين. نعم، تفضل. طيب، من يوضح أكثر؟ تفضل سمي. نعم، طيب، نعم نعم نعم نعم نعم هو يعني لم يرد أنه كان يعني عندهم يلعبون منكرات، إنما مجرد إظهار فرح وسرور، لكن قالوا أن هذا اجتهاد منه، وهذا يعني ليس من العلماء إنما عابد من العباد، هذا اجتهاد منه وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أباح لأمته في أيام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين، لكن الفرح المنضبط بالضوابط الشرعية. وكما أنه أباح عند الحزن الإحداد ترك الزينة والطيب لثلاثة أيام على غير الزوج، وللزوج أربعة أشهر وعشرة. هذا من باب مراعاة الشريعة لأحوال النفوس، هذا يدل على عظمة هذه الشريعة. ولهذا يعني ما يرى مثلا بعض الناس إذا كان يوم العيد يكون حزينا أو نحو ذلك، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب هو أن يكون الإنسان سرورا فرحا بنعمة الله تعالى عليه، مثلا بإتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، وخلال العشر ذي الحجة فعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيها. كما نقلنا عن حافظ حجر أن الفرح والسرور يوم العيد أنهم شعار الدين، لكن الفرح المنضبط بالضوابط الشرعية، ما الفرح الذي يكون فيه انخلاف بأن يكون معه مثلا مزامير ومعازف ونحو ذلك، هذا لا يجوز. لكن فرح منضبط بالضوابط الشرعية نقول إن هذا يعني أمر لا بأس به، بل هو أمر مشروع، وكما نقلنا هو من شعار الدين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس العيدين أحسن ثيابه. قال نعم نعم وتذكير الناس بمآسي المسلمين يعني ما هو الهدف منه؟ نعم وإذا كان على يعني لأجل الدعاء لهم لا بأس، هذا يعني اغتنام مجتمع المسلمين والدعاء لهم هذا لا بأس به. أما أن تذكر هذه المآسي على سبيل إظهار الحزن ونحو ذلك هذا يعني غير مشروع، لما ينبغي أن يحث الناس على ما ينفعهم في أمور دينهم ويدعو لإخوانهم المسلمين، يدعو لإخوانهم المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في وقته لم تخلص سنة من السنين من وقائع ومن أحداث عظيمة، مع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. إذا تفعل هذا بصفة عارضة أحيانا لا بأس، لكن تكون ديدنا لبعض الخطباء حيث لا تنفك عنها خطبة العيد هذا قرن غير مشروع، هذا أمر. طيب قال وهي فرض كفاية، يعني أفاد المؤلف بأن حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. قول أول أنها فرض كفاية كما قال المؤلف، وهذا هو صحيح مذهب الحنابلة. القول الثاني أنها سنة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. القول الثالث أنها فرض عين، وهذا هو مذهب الحنفية. نأتي للأدلة. استدل من قال بأنها فرض كفاية استدل بالأدلة الدالة على مشروعيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديا أنه يخرج لصلاة العيدين، وقالوا لكنها فرض كفاية وليست فرض عين، لأن المقصود منها إظهار شعار الإسلام بالمبالغة، إظهار شعار الإسلام بالمبالغة، يعني مما ورد في هذا قبل أن نأتي التوجيه حديث معطية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الصدور، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن حمله الحنابل على أنه فرض كفاية. قالوا لأن المقصود من صلاة العيدين هو إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض بشهود جماعة المسلمين مع اعتزالهن المصلى، والصلاة لا تصح منهن. وإذا كان هذا هو المقصود، إذا كان هذا هو المقصود، فإذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأما من قال بأن صلاة العيد أنها سنة وليست واجبة فاستدلوا بأدلة السابقة من حديث معطية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، لكنهم حملوا ذلك على السنية. قالوا والصارف للوجوب أدلة أخرى، ومنها حديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، وجاء فيه أنه سأله عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ركان صلاة العيد واجبة، لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام بيان وإجابة السؤال. أما أصحاب القول الثالث من الحنفية فقالوا إنها فرض عين، واستدلوا بظاهر حديث أم عطية، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحيّة وذوات الصدور والعواصف بالخروج يدل على تأكد هذه الصلاة، وذلك لا يكون إلا في فروض الأعيان. واستدلوا أيضا بالآية الكريمة فصل لربك وانحر، على تفسير من فسرها من فسر الصلاة بأنها صلاة العيد فتكون مأمورا بها. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول، هو أنها فرض كفاية، وإن كان القول بأنها فرض عين قول قوي، لكن الأقرب هو القول الأول. وأما استدلال الحنفية بالآية الكريمة فهو محل نظر، فإنها قد فسرت بغير ذلك. قال ابن جرير الطبري: أول الأقوال بالصواب في تفسير الآية قول من قال فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون من سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك. هو أمر بإخلاص الصلاة والنحر، وليس فيها ذكر لصلاة العيد. وأما استدلالهم بحديث أم عطية فقد قال الحافظ بن حجر: قال الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف. ماذا يقصد؟ نعم، لا الحيض مكلفة، نعم ذوات الخدور الأبكار، لكن يعني التي يكون في خدرهم. من بقي؟ العواتق. العواتق معنى العواتق هن الجواري الصغيرات، جواري الصغيرات. العواتق جمع عاتق، وهي الجارية القريبة من البلوغ، وهذه غير مكلفة. ف كون قد أمر بذلك من ليس المكلف، قال فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بذلك على السنية فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيدين، ويلزم من قولهم بأن الناس لو تركوا صلاة العيدين لم يأثموا بهذا. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة ومن تأكيد إظهار شعار الإسلام في ذلك اليوم. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو أن صلاة العيدين أنها من فروض الكفاية، إذا قام بها بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا هو الأظهر، وهو المذهب عند الحنابلة. قال: وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. وشروط الجمعة سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل فلا حاجة لأن نعيدها، لكن قال المؤلف: ما عدا الخطبتين. ما عدا الخطبتين، فأفادنا المؤلف بأن خطبة العيد أنها ليست واجبة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة. وفمن أهل العلم من قال بوجوبها، ولكن جمهور أهل العلم على الاستحباب وعلى أنها ليست واجبة، وذلك لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: أيها الناس إنا نخطب. فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولكن صحيح أنه مرسل ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، وبعض أهل العلم يصححه، لكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على يعني وجوب الاستماع لخطبة العيد. ولهذا فإن من أهل العلم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب وهم الجمهور، ومنهم من قال بأنها فرض كفاية. وهذا هو الأقرب، أن الاستماع للخطبة خطبة العيد أنه فرض كفاية، لأنه يترتب على القول بالاستحباب أن الناس كلهم لو انصرفوا لم يكن في هذا بأس. وهذا لا شك أنه يعني خلاف السنة، حد النبي صلى الله عليه وسلم وحد أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يستمع لخطبة من يستمع من الصحابة. لهذا فنقيد ذلك بأن يكون يعني يبقى من الناس من يستمع الخطبة، فيكون الأقرب في استماع خطبة العيدين أن ذلك من فروض الكفاية، أن ذلك من فروض الكفاية. قال: وتسن بالصحراء. السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث. إن ثبت الحديث. وابن القيم تعرفون كتب زاد المعاد في السفر ولم يستحضر كلام عنه، ولكن هذا الحديث لم يثبت، الحديث الذي أشار إليه المقيم لم يثبت، رواه أبو داود وابن ماجه وفي سنده رجلان مجهولان، فهو ضعيف. وبذلك نقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد في المسجد ولا مرة واحدة. ولهذا في السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، ليحرص المسلم على هذا قدر الإمكان، ولا تستوي صلاة المسجد مع صلاة المصلى. طيب، مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو محل معروف من المدينة. قال عمرو بن شبه في أخبار المدينة، قال: إن بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، والذراع يعادل 48 سنتيمتر تقريبا. فإذا أردنا أن نعرف يعني كم المسافة بالمتر، نعم 1000 ذراع، 1000 ذراع، والذراع 48 سنتيمتر تقريبا، نصف كيلو، 500 متر، 500 متر في هذا الحدود. طيب، قال: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. ويكره النفل قبلها وبعدها، وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وفي رواية عنه: بلا أذان ولا إقامة. لكن جاء في حديث أبي سعيد ومن حديث البلوغ أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال الحافظ في البلوغ: رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وقال البصيري في الزوائد: إسناده حسن. ويجمع بينه وبين ما قبله على أن حديث ابن عباس وما جاء معناه محمول على أنه لا يصلي في المصلى شيئا لا قبل العيد ولا بعدها، ولا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في البيت بعد رجوعه من المصلى كما دل على ذلك حديث أبي سعيد. لهذا نقول إن السنة الإنسان إذا رجع إلى منزله بعد العيد أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، هذه من السنن التي يغفل عنها أكثر الناس، وهذه قد وردت في حديث أبي سعيد وقلنا إن إسناده ثابت. قال ووقتها، نعم فرض كفاية، نعم ليست واجبة، لو إنسان مستمع الخطبة لا يعتم خلاف صلاة الجمعة، الجمعة واجبة صلاة ذكر الله في العيد، يعني يكون الإمام يخطب لا، الخطبة لا بد منها في العيدين، الخطبة لا بد منها في العيدين، لكنها أيضا ليست في التأكد كخطبة الجمعة. قال ووقتها كصلاة الضحى، وصلاة الضحى مرة معنا متى يبتدئ وقتها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح حدود 10 دقائق تقريبا إلى قبيل الزوال إلى وقت النهي، قبيل الظهر بحدود 10 دقائق أيضا تقريبا، هذا هو وقت صلاة العيدين. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، بحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبانا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم. قال الحافظ بن حجر في البلوغ رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. قد كان الناس يحتاجون لهذه المسألة لما لم تكن وسائل يعني الاتصالات والمواصلات السريعة موجودة، كان أحيانا لا يعلم برؤية الهلال إلا يعني منتصف النهار ربما آخر النهار، فهنا يصلوا العيد من اليوم الثاني، من اليوم التالي، هذا إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال، أما إذا علموا قبل الزوال فيبادروا بأداء صلاة العيد مباشرة. قال وسن تذكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. أما تذكير المأموم فهو سنة في صلاة العيد وفي غيرها، وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة يسن تذكير الإمام، يسن تذكير المأموم. قد جاء في الصحيحين عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، والتهجير هو التبكير، ورد في التبكير في صلاة الجمعة فضل خاص سبقا أشرنا إليه، من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرر بدنا الحديث. هكذا أيضا صلاة العيدين السنة التبكير لأجل أن يؤجر على انتظار الصلاة وليحصل له الدنو من الإمام. وأما بالنسبة للإمام فالسنة له التأخر إلى وقت الصلاة، في قول أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر الأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. طيب وفي غير العيد في الجمعة هل السنة للإمام التأخر إلى الخطبة؟ نعم السنة له التأخر كذلك لا يأتي إلا مع خطبة. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة كذلك كلها بابها واحد، الإمام يختلف عن المأموم، الإمام لا يأتي إلا وقت إقامة الصلاة، وأما ما ورد في التبكير هذا في حق المأموم خاصة وليس في حق الإمام، ولا فرق بين صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين كلها بابها واحد، المأموم يحق على التبكير وأما الإمام فلا يأتي إلا وقت الصلاة أو وقت الخطبة. نعم على كل حال نحن نتكلم عن أفضلية، لو ذكر الإمام لا بأس، لكن نتكلم عن الأفضلية لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء ينصون عليه في العيدين وفي الجمعة ربما لا يذكرون في صلاة الجماعة، لكن الحكم واحد، حكمه واحد. ولو أن الإمام أراد أن يبكر مثلا لا بأس، لا نقول هذا لا يجوز، لكن نقول كلامنا عن الأفضل، أفضل أن لا يأتي إلى وقت الخطبة، وقت صلاة العيد، كذلك وقت إقامة الصلاة. نعم نعم. ولو بكر بالنسبة لصلاة الجمعة والعيدين نعم مخالف السنة، أما صلاة الجماعة قد نقول خلاف الأولى، خلاف الأولى. طيب، قال: فإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة. إذا السنة لمن ذهب لصلاة العيد أن يخالف الطريق، فيذهب في طريق ويرجع في طريق آخر، لما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. والحكمة في ذلك قيل ليسلم على أهل الطريقين وينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كل من الطريقين، وقيل ليظهر شعار الإسلام في سائر الحجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذهاب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتين يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. قال ابن القيم: وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم. هذا هو الأقرب، كل هذه داخلة في الحكمة، كل هذه التي ذكرنا كلها صحيحة، هذا هو الأقرب كما قرره ابن القيم رحمه الله. لكن قال المؤلف: وكذا الجمعة، يعني يذهب الجمعة من طريق ويعود من طريق آخر قياسا على العيدين، ولكن هذا محل نظر. أولا قياس العبادات لا يتجه، العبادات مبنية على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إنما ورد عنه في صلاة العيدين. ولهذا فالأقرب الله أعلم أن هذا خاص بصلاة العيد ولا يشمل ذلك غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا الجماعة. قال: وصلاة العيد ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى، صلاة العيد ركعتان بالإجماع. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا. التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الإحرام هل تكون بعد دعاء الاستفتاح أو قبل دعاء الاستفتاح؟ ظاهر كلام المؤلف أنها تكون بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ. وقال المصنف ابن قدامة: السنة أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ، وهذا هو المشهور في المذهب، يعني عند الحنابلة ومذهب الشافعي. وقول الثاني وما ذكره المؤلف أن الاستفتاح، نعم، أنه يكبر ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرات، فهما قولان: قول بأن الاستفتاح بعد التكبيرات، وقول الثاني أن الاستفتاح قبل التكبيرات. قال الموفق: وأيما فعل أي من الأمرين كان جائزا، يعني الأمر في هذا واسع، سواء جعل التكبيرات قبل دعاء الاستفتاح أو بعده، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. تكبيرات، قال: في الركعة الأولى بعد تكبيرات الإحرام ستا، يعني ست تكبيرات، فتكون مع تكبيرات الإحرام كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني خمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام، فتكون مع تكبيرة القيام ست تكبيرات. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الثانية، رواه أحمد. قال ويرفع يديه، يرفع يديه مع كل تكبيرة، روي هذا عن عمر كما عند البيهقي لكن في سنده ضعف، لكن يغني عنه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، أخرجه أحمد. وقال الإمام أحمد أرى أن يدخل فيه هذا كله، أرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة وكلها تدخل في هذا. فالسنة إذن رفع اليدين مع كل تكبيرة. قال ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن في ثبوت ذلك عن ابن مسعود مقالا، بعض أهل العلم أيضا لا يصحح نسبة ذلك إلى ابن مسعود. قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات، والأقرب والله أعلم أنه لا يشرع أن يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل. وأما ما روي عن المسعود فهذا أولا قد قيل بأنه ضعيف لا يصح عنه، وثانيا على تقدير ثبوته اجتهاد منه رضي الله عنه، فلا يمكن أن نقول أن هذا هو السنة، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من خلفاء الراشدين من بعده أنه كان يأتي بهذا الذكر. قال ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، وهذا قد ورد فيه حديث سمرة رضي الله عنه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، حتى إنه إذا وافق العيد الجمعة قرأ بهما في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. السنة يعني يحرص خطيب على قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. وهناك سنة أخرى وهي قراءة سورة قاف واقتربت، قاف الركعة الأولى بعد الفاتحة واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، كل هذا قد وردت به السنة، والأفضل أن ننوع يأتي بهذا التارة وبهذا التارة. قال فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، وقد سبق الكلام عن أحكام خطبتي الجمعة بالتفصيل في درس سابق، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يستفتح صلاة العيد بالتكبير، وإنما كانت جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد. ولهذا الصحيح أنه لا يشرع افتتاح الخطبتين بالتكبير، لأنه لم يرد في ذلك دليل صحيح، الحديث المروي في ذلك ضعيف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله، بالحمد لله يعني بحمد الله عز وجل. هذه هي السنة، وهذا هو الذي عليه الكثير من المحققين من أهل العلم. والحديث الذي أشرت إليه هو حديث سعد المؤذن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. والذي ورد أن يكثر من التكبير، لكنه أيضا هذا الحديث ضعيف، ولو صح فليس صريحا، قال يكثر من التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير. قال وإذا صلى العيد كالنافلة صح، وعلل ذلك المؤلف لأن التكبيرات والزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. قال موفق بن قدامة لا أعلم فيه خلافا، لو أنه صلى ركعتين كالنافلة فإن ذلك صح، تكبيرات الزوائد كلها سنة والذكر بينهم على القول بمشروعيته أيضا ليس واجبا، والخطبتان إما أنهما سنة أو فرض كفاية، وكما قال الموفق لا أعلم في هذا خلافا. قال وسنة لمن فاتته، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، يعني من فاتته صلاة العيد يقول المؤلف يقضيها ولو بعد الزوال، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد تقضى على صفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا ويدخل في ذلك صلاة العيد. القول الثاني في المسألة أنها لا تقضى إذا فاتت، القول أن الحنابلة اختاروا شيخ الإسلام تيمية ومن قيم رحمه الله تعالى، وأيضا الذي يرجحه الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وذلك لعدم وروده ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، وقياسا على الجمعة فإن الجمعة إذا فاتت لا تقضى وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، وأما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا تقضى. وأما استدلال أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، فالمراد بذلك صلاة الفريضة، وأما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع فلا تقضى. وبناء على هذا القول لا تشرع صلاة العيد في البيوت، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء بالخروج، وأمر العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولم يقل من تخلف فليصلي في بيته. هذا نعرف يعني أن بعض النساء التي مثلا يصلين صلاة العيد في بيوتهن أن هذا غير مشروع، صلاة العيد وردت على صفة معينة في اجتماع خاص، فإما أن تصلى على هذه الكيفية وهذه الطريقة وإما أن لا تصلى. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف يسن، فصل، يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. أفاد المؤلف بأن التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد، ويشرع في ليلتي العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد قال الإمام أحمد إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره فإن قوله ولتكملوا العدة بعد آيات الصيام، فهو آكد تكبير ليلة عيد الفطر آكد من التكبير ليلة عيد الأضحى. والتكبير المقيد هو الذي قال عقب كل فريضة صلاها في جماعة، عقب كل فريضة صلاها في جماعة. التكبير المطلق والمقيد لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وردت الآية الكريمة وتكون العدة وتكبر الله على ما هداك، لكن ورد فيه آثار كثيرة عن السلف، ولهذا فيعمل بما ورد في ذلك من آثار عن الصحابة وعن السلف. فالتكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، يعني من دخول عشر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق. أما التكبير المقيد قال من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النهر. والذي ورد في ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وهذا الحديث رواه الدارقطني لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف لا يصح. لذلك يعني قلت أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وظهر كلام المؤلف أن التكبير المطلق أنه إنما ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة، لأنه قال ليلة العيدين إلى فراغ نعم الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. والقول الثاني في المسألة أن التكبير المطلق ينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق، وهذا هو القول الراجح. فيكون التكبير المطلق ليلة العيدين ومن دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد لغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، وذلك لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني إذا صلى صلاة الجماعة فإنه يستقبل الناس ويكبر ويكبر الناس معه. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد لحديث جابر السابق، ولكنه قلنا حديث ضعيف. لكن قال الإمام أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. وهناك صفة أخرى مأثورة عن بعض السلف تثليف التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فكل هذا مما أثر عن السلف في هذا، وكما قلت لكم يعني لا يحفظ في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا يعني إنما مداره على الآثار الواردة عن السلف. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، يعني يقول ذلك يوم العيد. وهذا هو أحسن ما ورد من الصيغ في ذلك، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه روي عن بعض الصحابة، روي عن أبي أمامة وواثر بن أشقع، وأنه يقول تقبل الله منا ومنك، وذلك لأن صلاة لأن يوم العيد يكون بعد مناسبة شرعية، عيد الفطر يكون بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى يكون بعد عشر ذي الحجة، فيدعو الله تعالى بالقبول قبول الأعمال الصالحة في هذا الزمان الفاضل. هذا مأثور عن السلف، ولا بأس أن يأتي بأية صيغة، فلو قال عيد مبارك أو كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك فلا بأس، لأن التهنئة من باب العادات أو العبادات، من باب العادات ما كان باب العادات فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولذلك يعني لا بأس بالتهنئة بالعيدين. ورد التهنئة بعض أهل العلم يرى أنه متأكد، الشيخ عبد الرحمن السعدي يرى أنه يجب رد التهنئة، يعموا قول الله تعالى وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن ترك رد التهنئة يحدث مفسدة، يحدث القطيعة والحجر، ولهذا فأن إنسانا سلم على آخر وهنأه بالعيد فلم يرد عليه من سلم عليه لا شك أن هذا يحدث وحشة بينه وبينه، وربما يحدث قطيعة وكراهية. نعم كذلك رسائل الجوال نقول لا بأس بهذا، الأصل الثانية الحلوة للبحر. طيب الثانية بدخول شهر رمضان، نعم لا بأس بها، نحن وضعنا قاعدة هو الأصل في الثاني أنه من باب العادة، والعادة في الأصل فيها الحلوة الإباحة، أنا أقول لا بأس بها. القاعدة ما كان يؤدي إلى المودة والمحبة بين المسلمين فالشريعة تدعو إليه، لا بأس بالتهنئة برمضان. طيب التهنئة برأس السنة الهجرية، نعم نعم ما هو التشبه؟ طيب نعم، هو ما فيه تشبه، نقول له جائزة، جائزة لكن لا نقول سنة، جائزة تعالى لا أنكر عليه، لأن هذا باب العادات. تشبه قيل من النصارى أخذوه من المسلمين، يعني ما الذي يثبت أن المسلمين أخذوه من النصارى؟ تشبه يكون في أمر يختص به الكفار، ومثل هذه التهامة لا يختص بها الكفار، ولكن يعني بعض العلم لا يستحب ابتداء التهنية ببداية السنة، لكن يقول من هنأك ترد عليه، من هنأك ترد عليه بهذا. الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله في مخاطبات لبعض العلماء كان يهنئهم بالسنة بداية السنة الهجرية، الأصل في هذا أنها من باب العادات، العادات الأصل فيها الحل والإباحة، الذي يظهر أن هذا لا بأس به، لكن لا نقول باستحبابه، لكن لو هنأك أحد فيتأكد أن ترد عليه، كل هذا يعني لا بأس به. لا نقول احتفال، احتفال بدعة، لكن كلامنا في الثانية لو أن أحد هنأك يعني لا ينكر عليه، لا ينكر عليه ذلك، لأن هذا من قبيل العادات. نعم كيف؟ أنا أحسنت السؤال جيد. الخطبة الواحدة في صلاة العيد إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد خطبة واحدة، ولم يجد أنه كان يخطب خطبتين، ولكن كان يعظ النساء باعتبار أنهن بعيدات، فبعض الرواة يعني نقلوها فظن يعني بعض العلماء أنه كان يخطب خطبتين. كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في آخر حياته يخطب خطبة واحدة، هذا هو ظاهر السنة من العيد خطبة واحدة، لكن من كان في بلد ولو خطب خطبة واحدة لأحدهم فتنة فلن ينبغي ألا يفعل هذا، إنما يفعل هذا العالم الكبير الذي اقتدى به مثل الشيخ محمد بن رحمه الله، والذي لو فعل ذلك عرف الناس السنة، هذا هو الذي يفعل هذا، لأن كون خطبتين ليس منكرا، هو جائز وهو قول أكثر أهل العلم، لكن إذا يعني حققنا التحقيق نجد أن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد خطبة واحدة كالاستسقاء، أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن العيد له خطبتان. نعم الجمعة المباركة تختلف، الجمعة المباركة إذا كان يقولها بصفة دائمة هذا غير مشروع، غير مشروع لأنها لم ترد ولم تؤثر ولم يؤثر مثل هذا، ولو كان مشروعا يعني لنقل، لكن إذا قال بصفة عارضة فلا بأس لأنها يدخل في العادات، صفة عارضة يعني نرجو أن لا يكون هذا بأس، فرق بين الشيء الذي يفعل بصفة عارضة والشيء الذي يفعل بصفة دائمة. قال باب صلاة الكسوف، إذا نأخذ الكسوف حتى يعني الدرس القادم نأخذ الاستسقاء وجزء من الجنائز، ثم نكمل الدرس الذي بعد الجنائز ونتوقف عند كتاب الزكاة إن شاء الله. طيب قال باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة، يعني صلاة الكسوف، أولا نريد أن نعرف صلاة الكسوف، ما معنى الكسوف؟ الكسوف يعرفه كثير من الفقهاء بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ولكن التعبير بالذهاب محل نظر، لأنه لا يذهب ضوء الشمس وضوء القمر لا يذهب، وإنما يحجب، يحجب، ولهذا في الصواب التعريف أن يقال انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، انحجاب ضوء أحد النيرين يعني الشمس والقمر، وهو ما يسمى بالكسوف الكلي والخسوف الكلي، أو بعضه وهو ما يسمى بالخسوف الجزئي والخسوف الجزئي، ويقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، وقال بعضهم الكسوف للشمس والخسوف للقمر، أما القمر فإن الله تعالى قال وخسف القمر. وأما الشمس فقد جاء في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير قال لا تقول كسفت الشمس ولا تقول خسفت، لكن هذا من قول عروة، لكن الحديث الصحيحة جاءت باستعمال لفظ الكسوف للشمس، وهذا هو المشهور باستعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. فذكر الجوهري أن هذا هو الأصح، جوهري صاحب الكتاب الصحاح من المتقدمين، يعني صاحب كتاب الصحاح كتاب جيد، ويروى أنه لما ألف هذا الكتاب أعجبه هذا الكتاب فأراد أن يقدم شيئا آخر، ففكر في الطيران، يبدو أنه يعني نجح في معرفة كيف يطير، لكن ربما حصل عنده خطأ فجمع الناس وقال إن صنعت كتابا لم يصنع قبلي أحد مثله وهو الصحاح، أريد أن أفعل عملا الآن لم يعمل أحد قبلي مثله، فصعد على جبل وقد ركب جناحين لكنه سقط ومات. طيب، لأن الجوهري رحمه الله قال إن هذا هو الأصح، ولأجل هذا اختلاف قال البخاري في صحيحه هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ الكسوف والخسوف معنى واحد، وورد إطلاق كسوف الشمس وخسوف الشمس وخسوف القمر وخسوف القمر، لكن الأصح أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر. وقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة، وكان من قدر الله أنها كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، كما يعتقدون في الجاهلية أنها إنما تنكسف لموت عظيم أو لولادة عظيم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ بدرع بعض أهل البيت فأخذ حتى أدرك بردائه. جاء في حديث أبي موسى عند مسلم فقام صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة قد قامت. طيب، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون الساعة قد قامت إذا لم تظهر أشراط الساعة الكبرى؟ نعم، من يجيب عن هذا الإشكال؟ نعم، هذا اجتهاد من راوي، لما رأى شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الساعة لا تقوم حتى تظهر أشراطها الكبرى من الدجال وطلوع الشمس المغربة وغير ذلك. طيب، قال وهي سنة من غير خطبة. أفادنا المؤلف بأن حكم صلاة الكسوف أنها سنة، أنها سنة وسنة مؤكدة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها وصلى صلاة طويلة لا نظير لها، وقال بعض العلماء إنها واجبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، وقد قال ابن القيم أن هذا القول قول قوي، قول بالوجوب قول قوي، لأن من لوازم القول باستحباب صلاة الكسوف أن الشمس تنكسف والقمر يخسف والناس لا يصلون، قول بالوجوب قول قوي. قال من غير خطبة، فهذا المؤلف بأن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، وهذا هو قول الجمهور أنه لا يشرع خطبة لصلاة الكسوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والصدقة ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت مشروعة لأمرهم بها. وذهب الشافعية إلى أنه يشرع أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف خطبة يذكر الناس فيها بما ينبغي تذكيره بهذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعدما صلى بهم صلاة الكسوف. والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، هو أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لبيان أمور يحتاج لها الناس وتحتاج لها الأمة، خاصة أن الكسوف حصل الظاهر وأنه حصل لأول مرة في عهده عليه الصلاة والسلام، وكان من قدر الله أنه وافق موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم أو ولادة عظيم، فرد عليه الصلاة والسلام أن يبتلى هذا المعنى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أري في صلاة الجنة والنار، أراد أن يصف للناس ما رأى. ثم أيضا يؤيد هذا أن الصحابة سألوه عن سبب تقدمه وعن سبب تأخره، تبين لهم ولو كانت خطبة الجمعة لما سألوه إلا بعد انقضائها. الأقرب الله أعلم أنه لا خطبة للصلاة الكسوف، لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف يذكر الناس فيها بما ينبغي تذكيرهم به في هذا المقام. هذا الحقيقة متأكد بحق الإمام لأن النفوس متهيئة ولأن اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، يعني وقت صلاة الكسوف ومن ابتداء الكسوف، وابتداء الكسوف برؤية الكسوف العين المجردة، ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرؤية. وليس معنى هذا أن الحسابات الفلكية غير دقيقة، هي دقيقة جدا وتحدد الكسوف والخسوف بدقة لأنها تعتمد على معادلة رياضية، كسوف والخسوف يتكرر كل 18 سنة وبضعة أشهر كذا ساعة كذا دقيقة. بإمكانك إذا أخذت آلة حاسبة أن تحسب آلاف الكسوف والخسوف في السنوات اللاحقة والسنوات الماضية، لأنه يجري وفق سنة من سنن الله عز وجل، كل 18 سنة وبضعة أشهر وكذا ساعة يتكرر الكسوف. إن كانت مثلا يتكرر الكسوف الآن تقول بعد 18 سنة ويعني هذه المدة سوف يأتي كسوف آخر، ثم بعدها يأتي كسوف آخر وهكذا. فيعني معرفته يعني من الأمور السهلة جدا، وقد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقته. قد قيل أن الفراعنة كانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف، ولكن لا يعتمد على الحسابات الفلكية لأن الشارع إنما ناطى ذلك بالرؤية، إذا رأيتم ذلك فصلوا. بناء على هذا لو كان الجو غائما وأخبر الفلكيون بأن الشمس سوف تكسف، هل تشرع صلاة الكسوف مع الغيب؟ لا تشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك بالرؤية، إذا رأيتم ذلك فصلوا. ونظير ذلك خسوف شبه الظل، فإن خسوف شبه الظل يدخل القمر منطقة شبه الظل الأرض فلا ينخسف خسوفا حقيقيا، بل يحدث ما يسميه فلسطين بالاحتراق. هذا الخسوف شبه الظل لا تراه العين مجردة، والفلسطين يسمونه خسوفا لكنه شرعا ليس بخسوف، ولذلك لا تشرع الصلاة عنده. وحدث هذا العام الماضي أعلن بأن سيكون هذا الخسوف للقمر شبه ظل، ونبهت في حينها الموقع أنه لا تشرع الصلاة لهذا الخسوف لكونه لا يرى بالعين المجردة، ترى القمر أمامه كاملا ليس فيه حجاب للضوء، فهنا لا تشرع الصلاة لهذا الخسوف وإن سموه الفلكيون خسوفا. انتبه لهذه المسألة. وأذكر أنه قبل نحو 13 سنة أظن في عام 1417 حصل شيء من هذا خسوف شبه ظل، فقام عدد من أئمة المساجد بالصلاة وصلوا ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر إلى القمر، فأصدر سماع الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله بيانا أنكر فيه على هؤلاء، بينما الصلاة لا تشرع إلا رؤية القمر خاصبة. هذا ينبغي الإمام المسجد أن يتأكد أولا من خسوف، لا يعتمد مجرد على خبر في جريدة، قد يكون المقصود خسوف شبه ظل وهذا لا يشرع الصلاة عنده. قال ولا تقضى إن فاتت، لا تقضى إن فاتت، وذلك لأن ذلك لم يرد. والأصل في العبادات التوقيف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي، حتى تنجلي، متفق عليه. فجعل الانجلاء غاية للصلاة، ولأن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زال مشروعيتها. أما إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لأن كسوف الشمس الكل بالذات على وجه الخصوص لا تجد مدة 10 دقائق، فإذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينكشف بكم، وفي رواية حتى تنجلي. ولا يشرع إعادتها، يعني لو صلى ركعتين فلا يشرع أن يعيدها لأن ذلك أيضا لم يرد. قال وهي ركعتان، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية الأولى ثم يتشهد ويسلم. وهذه هي الصفة الواردة في حديث عائشة في الصحيحين. وقد وردت صلاة الكسوف على عدة صفات، وجاء في صحيح مسلم عدة روايات، جاء أنه صلاها في كل ركعة 3 ركعات، وورد 4 ركعات، وورد في غير مسلم 5 ركعات. ومن هنا اختلف العلماء هل تعدد الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه وقع مرة واحدة. فالجمهور يقول أنه لم يقع إلا مرة واحدة، وأنه لا بد أن نسلك مسلك الترجيح بين هذه الروايات. وبعض العلماء يقول أنها تعددت، لأن الكسوف يتكرر في كل سنة لا تقل السنة عن 5 كسوفات وخسوفات. يقولون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالحسابات الفلكية يعني وقع مرارا، فالله تعالى أعلم. لكن الصفة المشهورة هي الواردة في حديث عائشة التي ذكرها المؤلف، أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، جاء في بعض الروايات نحو من سورة البقرة، ثم يركع ثم يرفع فيسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله ويحمد ربنا ولك الحمد، ولا يسجد، ثم يقرأ الفاتحة والسورة طويلة لكنها أقصر من السورة التي قرأها بعد الركوع الأول، ثم يركع يعني هذه في الركعة الأولى، ثم في الركعة الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى. هذا ورد في حديث عائشة، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، فقالت تستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. قال فإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات أو 4 أو 5 فلا بأس. أما 3 ركوعات هذا جاء في صحيح مسلم، وكذا 4 ركوعات جاء في صحيح مسلم، وأما 5 ركوعات فجاء عند أبي داود. فهنا يعني قالوا أن هذا قد ورد في روايات صحيحة التي لا بأس أن يأتي بها، ولكن الأقرب هو أن يأتي بالصفة المشهورة التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي الواردة في حديث عائشة. طيب قال وما بعد الأول، يعني وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، فدل هذا على أن صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك الركوع الأول. تبه لهذه المسألة، كثير من العامة يجهل هذه المسألة، صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة. وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعدما رفع رأسه من الركوع الأول فقد فاتته هذه الركعة، وعليه أن يقضيها بعد سلام إمامه. ولهذا ينبغي للإمام حين أن يسلم ينبه الناس على هذه المسألة، لأن كثيرا من العامة يجهلون هذه المسألة، تجد أنه يدرك الإمام في الركوع الثاني ويظن أنه أدرك الركعة. فينبغي تنبيه الناس على هذه المسألة، وأن الذي تدرك به الركعة في صلاة الكسوف إنما هو الركوع الأول للركوع الثاني. لكن لو دخل مسبوق مع الإمام بعدما فرغ الإمام فإنه يصليها وحده على الصفة السابقة، لأن صلاة الكسوف تشرع جماعة وتشرع فرادى وفعلها جماعة أفضل. قال ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني لو صلى 2 ركعات بركوعين فلا بأس، لأن الركوع الثاني كما قلنا سنة ليس واجبا، فلو صلىها يعني بركوع واحد فلا بأس، ولأن ذلك قد ورد في بعض الروايات أيضا. وبقي معنا مسألة في صلاة الكسوف، وهي هل تشرع صلاة الكسوف الآيات العظيمة غير الكسوف والخسوف مثل ما يحصل الآن في الزلازل الآن في منطقة العيش العيش من منطقة المدينة، هل يشرع أن يصلوا صلاة الكسوف أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء و المذهب عند حنابلة أو من أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تشرع، لا تشرع صلاة الكسوف إلا للكسوف والخسوف خاصة، ولا تشرع لغير ذلك من الآيات، ولا تشرع لغير ذلك من الآيات، فلا يصلى إلا للكسوف كسوف الشمس وكسوف القمر فقط، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصلى لشيء من سائر الآيات غير كسوف الخسوف إلا الزلزلة خاصة، إلا الزلزلة خاصة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والقول الثالث في المسألة أنه يصلى لكل آية عظيمة، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. الأقوال في المسألة الثلاثة، إذا نعيد مرة ثانية، قول أول لا يصلى إلا لكسوف الخسوف فقط، وهذا مذهب المالكية والشافعية. قول الثاني لا يصلى إلا لكسوف الخسوف والزلزلة فقط دون غيرها من الآيات، وهذا مذهب الحنابلة. قول الثالث أنه يصلى لكل آية عظيمة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الراجح، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فلكل آية يكون لكل آية يكون فيها التخويف فيصلى لها. وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما روي ذلك، وبناء على ذلك تشرع الصلاة عند الزلازل، يشرع مثلا لأهل تلك المنطقة أن يصلوا صلاة الكسوف حتى يعني تذهب هذه الزلازل، يشرع لهم ذلك، ينبغي تنبيههم لهذا، لهذا مشروع على القول الراجح، ويأتون بصلاة الكسوف على صفتها. وكذلك أيضا يشرع صلاة الكسوف للأعاصير عند وجود الأعاصير المدمرة أو عند وجود البراكين ونحو ذلك، كل آية عظيمة يشرع لها صلاة الكسوف على صفة صلاة الكسوف. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب صلاة الكسوف، ونقف عند باب صلاة الاستسقاء. طيب ناخذ ما تيسر من الأسئلة. إذا دخلت المصلى واستلم الإمام صلاته فماذا أفعل؟ وكذلك صلاة الاستسقاء، وهل يصلي الداخلون جماعة؟ أما إذا أتيت وقد فرغ الإمام صلاة العيد، على المذهب أنك تصلي صلاة العيد عندهم أنه تقضى، بناء على القول الذي رجحناه، فإنك يعني إذا كان في المسجد صليت تحية المسجد، وإذا كان في المصلى فإنك تجلس وتستمع للخطبة، تكون قد فاتتك صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الآن المساجد الكبرى يتدعون من صلاة الكسوف قبل انجلاء القمر أو الشمس، فما الحكم؟ كان حين يقين يدعون سيكون بعد منتصف بداية الكسوف والكسوف، فما الحكم؟ نعم، الحكم أنهم إذا صلوا صلاة الكسوف يشتغلون بالذكر وبالدعاء والصدقة والاستغفار وتلاوة القرآن، فينبغي للإمام أن يوجههم لهذا حتى تنجلي، لكن لا يشرع إعادة الصلاة لأن هذا لم يرد. نعم. يقول هل صلى الكسوف عمر رضي الله عنه لما سُئل في عهده؟ روي هذا، نعم، روي هذا عن عمر رضي الله عنه. منطقة المدينة عموما يعني مشهورة، حصل بركان عظيم فيها سنة 654 في أضاءت له أعناق الأبل ببصرة، بصرة بن كثير وغيرهم، ولعله تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، أو لعل حدثت في تلك السنة، الذي خرجه بركان، بركان عظيم من المدينة أضاعت له أعناق الإبل البصرى بالشام. نعم. أحسن الله إليكم، فتشرع صلاة الظهر في وقت النهي؟ نعم، صحيح أنها تشرع لأنها من ذوات الأسباب، وذلك لو كسفت الشمس مثلا بعد العصر فتشرع صلاة الكسوف ولو كان ذلك في وقت النهي على قول الراجح. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح أن الكسوف والكسوف دليل على غضب الله جل وعلا؟ وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله تعالى بهما عباده، يا أمة محمد أنه لا أحد أغير من الله تعالى من يزني عبده وتزني عبده، هنا يخوف الله بهما عباده. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول التخويف للعباد لا يكون إلا بالشيء الذي يخافون منه، أما الشيء الذي لا يخافون منه لا يكون به التخويف، ولذلك يقترن بالخسوف، والخسوف غالبا يقترن به أحداث. أنت لو تأملت أن أي كسوف وخسوف استمع الأخبار بعد ذلك تجد أن يقترن بحدث في الأرض ويحدث معه شيء يخاف العباد منه حتى يحصل التخويف. ولهذا قال الشيخ الإسلام لا يكون التخويف إلا بما يخاف العباد منه. وأيضا قوله أنه لا أغير من أن يزني عبده وتزني عمله دليل أيضا على أنه عند كثرة الزنا تكثر الكسوفات والخسوفات، وإن كان السبب الحسي معلوما بالنسبة للكسوف والخسوف إلا أن السبب الشرعي هو تخويف الله تعالى عباده. فإذا نحن نقول إن كسوف الخسوف يخوف الله تعالى بهما عباده. نعم. أحسن الله إليكم، ما الحكم إذا اجتمع العيد والجمعة هل يصلي العيد والجمعة، وما حكم من لم يصلي العيد ولم يكن في البلد مفرد بصلي الجمعة؟ الحكم بذلك وردت السنة بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يكفي أحدهما، يعني من صلى العيد لا تلزمه الجمعة ولا من صلى العيد لزمته الجمعة، لكن ليس معنى ذلك أن لا تلزمه الجمعة لا يصليها ظهرا. بعض العامة يظن أنه ما يصليها ظهرا، هذا خطأ، لا بد أن يصليها ظهرا. وأما بالنسبة للإمام فإنه تلزمه يلزمه أن يقيم الجمعة، وليس له أن يصليها يعني أن لا يقيم الجمعة في المسجد. العلماء قالوا أن الخطيب يجب عليه أن يقيم الجمعة، وإنما المأموم هو الذي مخير. والأفضل أن يصلي العيد والجمعة، لكنه إذا صلى العيد سقط عن فرض الجمعة ويصليها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم ضرب الدخول في العيد؟ جاء في حديث عائشة الذي أشرت إليه أن جاريتين كانتا تضربان بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، دخل أبو بكر كان ذلك يوم عيد وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر أولا على أن الدف أنه من مزامير الشيطان. نريد نؤصل المسألة، هذا يدل على أن الأصل في الدف الحل أو المنع؟ المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على هذا الفهم، فالأصل في الدف الأصل أنه من مزامير، أصل فيه المنع. لذلك نعرف خطأ من قال من الناس أن الأصل هو الحل، غير صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحالة وهي كونه عيدا، كونه عيدا لأنه علل بهذا التعليل، فدل ذلك على أنه يجوز ضرب الدف في يوم العيد. بعض العلماء خصه بالجواري، ولكن الأقرب أنه للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تصلح للجميع، كل أمة عيدا وهذا عيدنا، فضرب الدفوف في يوم العيد لا بأس به لهذا الحديث، وهو نص في المسألة. أما ضرب الطبول، ما الفرق بين الدف والطبل؟ نعم، الطبل يكون من الجهتين والدف يكون من جهة واحدة، ولا شك أن وقع الطبل أنها أشد من وقع الدف، والأصوات لها تأثير في النفوس، لها تأثير بليغ، هذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أنجشة يحدو رفقا بالقوارير، يعني خشي أن يفتن النساء، صوته كان حسنا كان يحدو ويلحن الشعر، فالأصوات لها يعني أثر، ما بالك إذا كانت مع طبول. لكن إذا كان الضرب خفيفا كان يكون بدفء، فهذا يرخص فيه في يوم العيد، والرخصة يعني تكون بقدرها. بناء على هذا نقول أن الطبول لا يجوز، الطبول لا تجوز. وقد جاء عند أبي داود وغير سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسرة والكوبة، والكوبة هي الطبل في أشهر تعريفات أنه هو الطبل. وبناء على هذا نقول أنه لا تجوز ضرب الطبل، لأنه يعني هو وقع أشد، وإنما إذا سامح في الدف ونحوه يوم العيد خاصة، وكذلك في العرس بالنسبة للنساء وعند قدوم الغائب في هذه الأحوال الثلاثة، هذه التي ورد استثناؤها من الأصل وهو المنع، مع ذلك يبقى الدف على الأصل. ولذلك بعض الأناشيد التي يكون معها دفوف لا تجوز، لا تجوز، لأن الأصل في هذا المنع. نعم نعم، زفات مرتبطة بعرس المهم إذا كانت مرتبطة بعرس لا بأس بضرب الدف، بغض النظر عن يعني يكون مثلا الزوج يدخل على نفسه، هذه مسألة أخرى، لكن ضرب الدف في العرس لا بأس به، بل بعض العلماء يقول أنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، قال ما في ذلك الأمر استحبابا. نعم، العرضات إذا كانت بالدفوف في العيد لا بأس به، أما إذا كانت بالطبول فإنها لا تجوز. في الأعراس إذا كان للنساء ضرب الدفوف للنساء لا بأس به، يعني قصدك ضرب الدفوف للرجال في الأعراس، هذه يعني خلافة قوي، يعني هل يجوز ضرب الدفوف في العرس للرجال أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه إذا جاز للنساء فيجوز للرجال كذلك، قال آخرون إن ضرب الدفوف ليس من شأن الرجال، إذا كان يدعى الصحابة أنهم كانوا يضربون الدفوف، وهذا هو القول الراجح، ولا يجوز ضرب الدف للرجال. لكن وردت آثار عن السلف أنهم كانوا يتسامحون في سماع صوت الدف في العرس، وذكر هذه الآثار ابن الحافظ رجب فتح الباري وغيره. فالآثار عن السلف يعني من الصحابة والتابعين كانوا يتسامحون في سماع صوت الدف لا في ضربه، وبناء على هذا الأقرب أنه لا يجوز ضرب الدف للرجال، لكن سمعه يتسامح فيه لا يشدد فيه. نعم نعم، إذا كان للنساء وفي عرس وبالدف لا بأس به. نعم، إذا كان لا يستخدم إلا نساء وفي العرس يعني منضبطة بالضوابط لا بأس. طيب نعم، السؤال الأخير أحسن الله إليكم، الموقف الذي يتقاضى راتب العقل الصحي على عدد ساعات معين ولكنه يغيب في هذا الشهر بما لو كسب بلغ ما يقارب الاسبوع واكثر، ومع ذلك يتقاضى راتب كامل العقل الصحي ولا سيما اذا كان هذا مؤذنا او اماما، وكيف يبرر جدته رحمه الله تعالى. هنا الفرق بين الموظف وبين الامام المؤذن، الموظف هو الذي يكون له عقد يعني وظيفه، هذا لا بد أن يقوم العمل كاملا، فإذا تأخر مثلا أو نحو ذلك يعوض ساعات أخرى، إذا لم يتيسر هذا ولا ذلك فليتصدق بالقدر الذي أخذه من غير عمل. أما بالنسبة للإمام المؤذن هذا ليس راتبا، ليس أجر على الأذان والإمامة، وإنما هو رزق من بيت المال من باب التشجيع للإمام والمؤذن على الارتباط بالمسجد، ولذلك وليس محسوبا يعني على كل صلاة يأخذ أجرا وعلى كل يوم يأخذ أجرا، هذا وكان هذا المقصود لم يجوز، لكن هذه مكافأة تشجيعية تصرف من بيت مال المسلمين لأجل انتظام أمر المسجد، ولهذا لا ينظر لها بهذا المنظار، لا ينظر لها بهذا المنظار، وإنما يعني إذا كان حضوره أغلب من غيابه إنه لا بأس بذلك، خاصة إذا كان غيابه العذر، لأن الإمام المؤذن يرتبطان بالمسجد خمس مرات في اليوم والليلة، إذا كان غيابه بعذر وحضوره أكثر من غيابه فلا بأس، لأن كما ذكرنا هذه تخرج من بيت المال من باب التشجيع على ارتباط المسجد وليست أجرة على الصلاة ولا على الأذان. طيب كل الإخوان ما سجلوا، يعني هناك إخوة حقا يتابعون الدرس داخل من الخارج ويعتبون كثيرا، نعم سجل. نعم جزاكم الله خير، ما شاء الله جهاز. طيب أجل نعم، لأن فيها الإخوة حقيقة يتابعون الدرس ويتابعون يعني الدرس ويسألون أسئلة، ونريد أيضا نخصهم أو نفرد جزء من الوقت لإجابة على أسئلتهم داخل المملكة ومن خارجها أيضا. فيعني إحنا نقول لهم المستمعون الآن، نقول لهم إذا كان لهم أسئلة واستفسارات يمكن نبعث بها ونخصص جزء من وقت الأسئلة لإجابة عن أسئلتهم. نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، صلى الله عليه وسلم.